الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأما بعد، فمثل ما نبهنا سيكون إن شاء الله تعالى اليوم الدرس مكونا من شقين، هذا الشق الأول، والشق الثاني إن شاء الله تعالى يتعلق بما بعد العشاء، فقد نأخذ بعد العشاء نحو الساعة إن شاء الله أو ربما يزيد ساعة ونصف حسب المتيسر، إن رأينا الإخوة نشطوا وعندهم قدرة على المواصلة واصلنا إن شاء الله، وإن رأينا فيه ضجر أو تعب أوقفنا إن شاء الله الدرس، لكن الساعة إن شاء الله بعد العشاء ستكون متحملة، ليست صعبة إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذا اليوم 13 من شهر جماد الآخرة لعام 34 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس بشرح كتاب التوحيد لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي من الرياض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب المتعلق بالتطير ومعناه التشاؤم، وكانوا يتشاؤمون في الجاهلية عربا وعجما من أمور معينة، تارة من أيام كيوم الأربعاء، وتارة من أشهر كشهر صفر، وتارة من مخلوقات كالبومة أو الغراب أو نحو ذلك، وهذه لا علاقة لها بتاتا في جلب خير ولا دفع ضر، ولكنها شيء توهمه هؤلاء وزعموه من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان. ولا ريب أن هذا يؤثر على التوحيد، ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن التطير نوع من أنواع الشرك، ومن هنا أدخل في كتاب التوحيد لأنه يؤثر على التوحيد، وتارة يكون تأثيره على أصل التوحيد، وتارة يكون تأثيره على ما دون ذلك. فيقال في موضوع التطير أصله أن العرب كانوا إذا مرت بهم الظباء أو الطيور عن يمينهم تفاءلوا وفرحوا، فإذا كان الواحد منهم يريد سفرا قال: هذا سفر فيه نجح، لأن الطير مر عن يمينه، وإذا مر الظبي أو الطير عن شماله تشاءم وقال: هذا سفر مشؤوم، ورجع عن حاجته. وربما يأتون إلى الطير فيطيرونها، يعني يأتي إليها في وكرها فيتعمد أن يطيرها ثم ينظر. ولهذا حمل الشافعي رحمه الله بعض أهل العلم حديث أقر الطير على مكناتها على هذا، لا تتعرضوا لها، اتركوها ولا تربطوا أنفسكم بذهابها يمينا أو شمالا. فكان هذا ما تفعله الجاهلية، فإذا مر به الظبي عن يمينه وكذا الطير تياما، وإذا مر به عن شماله تشاءم. لا يخلو المتطير من أحد الأحوال الآتية: الحال الأول أن يعتقد أن لهذه الطيور أو لهذه الظباء أو لما تشاءم به عموما تأثيرا مستقلا في تصريف الأمر، فإذا اعتقد هذا فشركه أكبر بلا شك. الحال الثاني أن يعتقد، وهو حال كثير من الناس، أن يعتقد أن هذا ليس استقلالا، ولكن يزعم أن هذه علامة من علامات كون هذا السفر أو كون هذا الأمر الذي عزم عليه مشؤوما، ويعلم أن الأمر إلى الله تعالى، ومع هذا فإنه يعد قد وقع في الشرك. لكن الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الأول يقع في شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه جعل التصريف إلى هذه الأمور التي تطير بها. والنوع الثاني عقيدته في أن الأمور إلى الله هذه مستقرة ولا يشك في أن التصريف إلى الله، لكن يزعم أن هذه علامة على وجود شؤم في ذاك الأمر الذي عزم عليه، فيكون شركا أصغر. الحال الثالث أن يقع في النفس شيء ولكن يقاوم هذا الواقع في نفسه ويعزم ويتوكل ويأبى أن يطاوع هذا الهاجس. كثير من الناس يسافر فيرى حادثا شنيعا جدا، ربما رأى جثثا متطايرة، ربما رأى سيارات محترقة. لما رأى هذا الحادث وقع في نفسه شيء من الضعف، فلا يخلو إما أن يرجع ويترك السفر، ففي هذه الحالة يكون تطير بلا شك، ما علاقة كون هؤلاء يحترقون أو يصيبهم أو أن يصابوا بأي شيء وبين سفرك؟ أنت تذهب وترجع كغيرك من الألوف الذين ذهبوا في نفس اليوم ورجعوا، فإذا رجع فهذا تطير لا شك فيه، وهذا مما قد لا يتفطن له كثيرون، يظن المسألة مرتبطة بطير أو بظبي أو بصفر أو بربيع أو بصفر أو بأربعة أو غيره. لا، التطير يكون بالمسموع ويكون بالمرئي، فإذا رأيت الحادث ورجعت فهذا تطير قد لا تشعر به، ويكون بالوقت كشهر صفر ويوم الأربعاء، ويكون أيضا ببعض المخلوقات كالغراب والبومة أو ببعض من فيهم شيء من الأدواء كالأعرج أو الأعمى، فإذا رآه في الصباح ظن أنه لن يوفق ولن يرزق ونحو ذلك. والعرب والفرس وكثير من الأمم كان فيهم هذا، كانوا مشتهرين بهذا، ولهذا لعب بهم الشيطان، فإذا رأى الفارسي مثلا السقاء راجعا قد أفرغ القربة تياما وظن أن الأمر طيب، وإذا رآه قد حملها وهي مملوءة تشاءم. ما علاقة كل هذه الأشياء طيورا أو أصواتا أو مخلوقات أو أزمنة أو أمكنة، ما علاقتها بأمر قد قدره الله تعالى عليك؟ فهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. ذكر قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، هذه الآية في سياق قصة قوم فرعون مع موسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. إذا أصابتهم الحسنة كالخصب والأمطار والخير قالوا هذه لنا نستحقها نحن الجديرون بها، وإن تصبهم سيئة من بلاء وقحط ونحوه يطيروا بموسى ومن معه، يقولون هذا بسبب موسى ومن معه. قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما جاءهم الأمر من الله تعالى ومن قبله تعالى بسبب كفرهم وتكذيبهم فسلط الله تعالى عليهم. وهذا يدلك على أن التطير كان معروفا حتى عند الأمم القديمة من المشركين وغيرهم والكفرة كقوم فرعون، أن هذا من أمور الجاهلية وأن هذا من الشرك بلا شك، وتارة كما قلنا يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر. الحالة الثالثة التي أشرت إليها، الحالة الثالثة هذه لا تؤثر في التوحيد ولا تضر العبد، يعني لو وقع في قلبه شيء ثم إنه عزم وترك عنه هذا الذي وقع في قلبه واتكل على الله وقاوم هذا الهاجس ومضى، فمجرد هذا الخاطر لا يضره إذا عزم، كما سيأتينا إنما الطيرة إن شاء الله ما أمضاك أو ردك، فإذا عزم وتوكل على الله ومضى في حاجته فإن هذا الهاجس الذي يقع لا يضره، إنما الإشكال أن يرجع عن حاجته فهذا هو الشرك. نعم. وقوله قالوا طائركم أين قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذه بالقصة التي ذكر الله تعالى في سورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوه للذين أرسلوا إليهم فأجابوهم بالذي تسمع، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني بسبب أننا ذكرناكم بالله عز وجل قلتم لنا هذه المقالة، قالوا طائركم معكم. قيل إن المراد بقوله تعالى طائركم معكم أي ما أصابكم وما وقع لكم والحظ الذي أصابكم هو بسبب أفعالكم أنتم، لا بسبب يتعلق بنا نحن، ما علاقة هؤلاء الذين أرسلوا إليهم بالشيء الذي يصيب هؤلاء المشركين؟ الذي يصيب هؤلاء المشركين هو بسبب فعل المشركين لا بسبب الذين أرسلوا إليهم. وذكر أيضا الشاعر رحمه الله ما يحتمل معنى آخر، طائركم معكم أي راجع عليكم، من باب المقابلة والجزاء على الكلمة بمثلها. فالحاصل أن هذا التطير والتشاؤم هو من أفعال هؤلاء الذين سمعت من أعداء الرسل سواء من قوم فرعون أو من الكفرة الذين ذكر الله خبرهم وأنهم أنزل الله بهم عقوبته فأهلكهم في سورة ياسين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا نوء ولا غول. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه نهى أو أنه نفى، لكن الظاهر أن هذا نفي، اللام هذه داخلها على الاسم، فالظاهر هي النافية للجنس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وهذا هو الشاهد من الحديث المرتبط بالباب، نفي الطيرة. ولا هامة ولا صفر، وهذا رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم في روايته: ولا نوء ولا غول. قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. العدوى ما هي؟ إذا أصاب الشخص مثل ما أصاب صاحب الداء، وأمر العدوى محل تفصيل. إن كان يعتقد أن العدوى كما يعتقد أهل الجاهلية تنتقل من تلقائها أو بنفسها، وكما قد يعتقد ملاحدة المشركين والكفرة من الغربيين وغيرهم أن العدوى تنتقل بنفسها، من نفسها بنفسها بشكل تلقائي، ليست راجعة إلى أمر الله عز وجل، فلا يرتاب في أن هذا كفر مخرج من الملة، لأن الأمر جعل إلى هذا الداء دون الله، فإذا جعل التصريف إلى غير الله في مثل هذه الأمور فهذا كفر لا شك فيه. فلهذا نفى صلى الله عليه وسلم العدوى التي على مفهوم أهل الجاهلية أن تكون واقعة، فإن الأمر لا ينتقل إلا بإذن الله. والدليل على هذا لو كانوا يفقهون أنهم يرون الداء يصيب بلدا يكون هذا البلد فيه أكثر من 1,000,000 إنسان، فيموت بعض ويبقى بعض، فلو كانت تنتقل من تلقاء نفسها لكانت أمرا مباشرا ينتقل الداء من هذا إلى هذا، فلماذا يموت في هذه الدار نصف أهل الدار ويبقى النصف الآخر وهم ملابسون للمرضى، وربما نقلوهم إلى المستشفى، وربما نقلوهم أيضا إلى القبور إذا ماتوا، فدل على أن المرض لا يمكن أن ينتقل بنفسه أبدا. وقد ذكر السيوطي في التاريخ، تاريخ الخلفاء، أنه في بعض السنين أصاب أظنه بغداد أو دولة أو بلدة أخرى أصابها داء مات فيه 71,000 في اليوم الأول، في اليوم الثاني مات 72,000، في اليوم الثالث مات 73,000، في اليوم الرابع لم يمت أحد، مع أن المتصور أن الأمور ستتفاقم، كل يوم سيموت أناس، بالأمس هلك هؤلاء الألوف فاليوم سيكون أكثر، لم يهلك أحد. وكما قلنا أن العدوى لا يمكن أن تنتقل من نفسها، ولهذا حتى في المخيمات التي يكون فيها اللاجئون وغيرهم تلاحظ أنه ينتشر فيها بأمر الله عز وجل مرض عضال. من سنة الله تعالى المعروفة في هذا المرض أنه قد ينتقل بإذن الله تعالى ويصيب أناسا كثيرين، فيموت في هذا المخيم أو في البلد أو في غيره أعداد كبيرة من الناس، ولكن يبقى أعداد آخرون، وهذا يدل على أن المرض لا يمكن أن ينتقل بنفسه، وأن الآجال هذه كالأرزاق مقسومة قسمة، لا يمكن أن يموت أحد قبل ساعته التي حدت له. إذن فالعدوى النفي لها هو على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية. فإن قيل: هل يمكن أن ينتقل المرض؟ يقال: نعم يمكن أن ينتقل، لكن لا بد أن يقال إنه ينتقل بإذن الله تعالى. ولهذا جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الجذام مرض قد أجر الله تعالى العادة بأنه ينتقل بإذن الله عز وجل كأمراض أخرى موجودة قديما وحديثا كالجدري وغيره، قد ينتقل. فإذا احتاط الإنسان أو احتاط الأطباء وجعلوا المريض في موضع يعزل فيه وصار لا يدخل عليه إلا بأنواع من الكمامات والاحتياطات، كل هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يعتقد أنه لا يمكن أن ينتقل إلا بإذن الله عز وجل. إذن فأمر العدوى على هذا التفصيل، من اعتقد أنها تنتقل تلقائيا من نفسها، فلا شك أنه قد وقع في الكفر الصريح لأنه نسب الأمر إلى المرض مباشرة، وإن اعتقد أن الله أجر العادة أن تنتقل، وقد تنتقل وقد لا تنتقل، وهو يحتاط كما يحتاط من البرد بالاستدفاء، وكما يحتاط من الذئب والأسود بالاحتراز منها، هذا لا إشكال فيه. قال: ولا طيرة، وتقدم الكلام عليها. قال: ولا هامة. الهامة هذه كانوا يعتقدون في الجاهلية أنها طائر من الطيور، إذا وقع على بيت الواحد منهم يقول: نعيت إلي نفسي، يعني كالبومة ونحوها. ولها يقول قائلهم: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني يعتقدون أن القتيل إذا قتل تبقى الهامة تقول هذه العبارة حتى ينتقم من القاتل، يزعمهم خرافات الجاهلية ما تنتهي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الاعتقاد، أن تكون هناك هامة إذا وقعت على بيت الإنسان يتشاءم منها، فلو وقع على بيتك غراب أو بومة أو غيره فلا يحل أن يقع في قلبك أن هذا فيه نعي لنفسك. ولله العجب، كم وقع من غراب على البيوت وطار ولم يصب أهل البيت شيء مدة سنين، وكم وقع من بوم على بيوت الناس وما حصل شيء، وكم من الناس هلكوا ولم يقع على بيوتهم لا بوم ولا غراب ولا شيء. حاصل أن هذه الأمور إلى الله تعالى، واعتقاد هذه الهامة لا شك أنها من اعتقادات أهل الجاهلية ولا تحل، ولا يمكن أن يقال يفصل إن كان يعتقد أن بإذن الله، لأن الله ما جعلها سببا أصلا. أما المرض فجعل الله عز وجل وأجر العادة أنه ربما انتقل بإذن الله عز وجل، فلهذا يفصل فيه التفصيل. أما لو قال إنسان الهامة إن اعتقد أنها هي تصيب بنفسها ما يقال هذا، لأن الشيء الذي لم يجعله الشرع سببا لا في قدر الله ولا في شرعه لا يجوز اعتقاد أنه سبب. ثم قال: ولا صفر. اختلف الآن في الصفر بين أهل العلم، فمنهم من يقول، وهو قول مشهور، أن المراد به صفر الشهر المعروف، فكانوا يتشاءمون من شهر صفر ويخافوا من السفر فيه ويخافوا من أمور، ولا يزال حتى بعض الروافض يخافوا من مثل الزواج في صفر أو نحو ذلك، كل هذا من الخرافات. شهر صفر كغيره من الأشهر التي قبله والتي بعده لا علاقة له بذاته، هو ظرف وأزمنة وأزمنة وساعات يقع فيها ما شاء الله تعالى أن يقع. أما أن يعتقد أنه من فعل كذا في صفر أصابه كذا، ولو فعله في محرم ما أصابه، كل هذا من اعتقادات أهل الجاهلية. وقيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، حية تكون في البطن تصيب الماشية وتصيب الناس، فأطلق عليها صفر من هذا الباب. قال: ولا نوء، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الأنواء مفصلا. أما قوله ولا غول، فقيل إن المراد بالغول جنس من الجن والشياطين، تقول العرب إنها تتراءى للإنسان في البرية وتتلون وتغوله، أي تضله عن الطريق وتهلكه. هل الغول منفية؟ من بالنظر إلى كلام مثل أبي أيوب رضي الله عنه في قوله: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، وهكذا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يدل على وجود هذه الغيلان. وفي الحديث أيضا أنه قال: لا غول ولكن السعالي، هذه من الجن قد تتسبب في نوع من التلبيس أو التخيل على الإنسان، فإذا أصابه مثل هذا فإنه يتكل على الله ولا يكترث، وإذا أصاب يعني وافته في البرية أو غيره يتكل على الله ولا يهتم بها. وهكذا التعامل مع الجن، لو ترى أو للإنسان أو رآهم أو سمع أصواتهم يتوكل على ربه تعالى ولا يكترث بهم، ما يهتم بهم، فيمضي في حاجته لا يلتفت حتى لو سمع منهم صوتا أو غيره، لأنهم إذا رأوا الإنسان مترددا متخوفا فإنهم في مثل هذه الحالة يتسلطون عليه. أما إذا رأوه لا يكترث بهم ولا يهتم بهم، علموا أنه متكل على الله تعالى. جاء في الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، يعني أنه يؤذن، لأن الأذان يطرد الشيطان بإذن الله عز وجل، وفي الحديث أنه إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. فلو وجد شيء من مثل هذا يتكل الإنسان على الله تعالى، ولو سمع صوتا أو سمع في بيته أو في ذهابه في البرية أو نحو شيء من هذا، من المهم أن يتكل على الله عز وجل ولا يكترث. وكان الناس في القرى ولا سيما في فترات سابقة في ظلمة الليل وفي غيره ربما سمعوا أصواتا أو رأوا شيئا من مثل هذا، فكان من المعروف عنهم رحمة الله عليهم أنهم لا يكترثون ولا يهتمون بهم، ويسمعون أصواتهم ويسمعون أو يحسون بشيء من مثل هذه الأمور لا يكترثون ولا يرفعون بهم رأسا كأنهم غير موجودين. فالتوكل على الله وقوة القلب بعد التوكل على الله عز وجل يجعل هذه الأمور لا تصيب الإنسان ولا تضره. والله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف، ليس الشيطان لا حيلة فيه ولا يمكن أن يغلب، الشيطان خسيس أضعف ما يكون. تأمل الشرع في أمر الوسوسة، إذا وسوس للعبد في الصلاة أو إذا أصاب الإنسان في المنام رؤيا يعني حلم من الشيطان، وجه الشرع بالتفل عليه، يلتفت ثلاثا عن يساره ويتفل ويتعوذ بالله من الشيطان. فهذا يدرك على أن الشيطان ليس بشيء، وأن المؤمن إذا اتكل على الله عز وجل فإنه لا يقوم معه لا شيطان ولا غيره، يستعين بالله تعالى ويتكل عليه. وهذه من عظمة الإيمان في القلوب، وكلما قوي التوكل والتوحيد في القلب هانت مثل هذه الأمور التي قد تتعاظمها الناس ويعني ترى أنها من العقبات الكبار، فتجد أنها حتى عند عوام أهل السنة ليست شيئا. هذا شيء أدركنا عند متقدمين رحمة الله عليهم من آبائنا لا يكترثون بالجن نهائيا، كأنهم غير موجودين، يعتقدون قطعا أنهم موجودين لكن لا يرفعون بهم رأسا، وحتى لو رأوا بعض الآثار لأصوات أو لغيره لا يهتمون بهم. فعلى كل حال إذا وجد مثل هذا الأمر من الغول أو نحوه فيكون النفي هنا النفي للفهم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية عنها، ولا يكون النفي لأصل وجودها فإنها موجودة. هذا هو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم. نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل تقدم الكلام على العدوى والطيرة. الفأل قال بعض أهل العلم إنه نوع من الطيرة لكنه حسن وطيب، لأن الفأل فيه حسن ظن بالله والطيرة فيها سوء ظن بالله. رجل يريد السفر فرأى طائرا ذهب عن شماله فظن بالله أن الله تعالى لن يوفقه في سفره، هذا سوء ظن بالله عز وجل. الفأل عكسه، الفأل حسن ظن بالله تعالى. رجل مريض فسمع رجلا ينادي آخر يقول له يا سالم، فلما سمع يا سالم يحدث صاحبه ليس مهتما له تفاءل وأحسن الظن بالله عز وجل أن يسلمه من المرض، هذا طيب وحسن لأن فيه إحسان ظن بالله عز وجل. وهكذا لو أن رجلا أضاع شيئا من أوراقه أو من غيره أو من أمواله فسمع رجلا ينادي آخر يقول له يا واجد، هو يخاطبه لم يدري عن هذا الشخص، فيتفاءل بالله لما سمع الكلمة الطيبة هذه، يتفاءل أن الله تعالى سيرد عليه هذا الشيء الذي أضاعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، فثمت أسماء قبيحة ينبغي أن تغير، فالأسماء التي تحمل معاني فيها نوع من السوء في ألفاظها ينبغي أن تغير، لأنه لا ينبغي أن يتردد في المسلمين اسم مثل هذه الأسماء التي كانت تسمى بها العرب. مثلا عياذا بالله اسم شيطان، قد يسمون باسم شيطان، هذا ليس من الأسماء الطيبة ولا الحسنة، يغير إلى الاسم المناسب من الأسماء التي تتضمن شيئا من المعنى السيء. اسم حزن، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حزن والد المسيب، يعني سعيد هو سعيد المسيب ابن حزن رضي الله عنهم، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا. فالأسماء التي يكون فيها معاني متضمنة السيئة لا ينبغي. والحقيقة أنه ينبغي حتى على إدارات الأحوال أن تستقصي من أهل العلم الشرعي الأسماء السيئة، لأن يعني بعض الناس يسمي بأسماء يستحسن اللفظ ولا يدري بمعنى، وهذا كثير في الناس الآن. تقول لي سميت اسمك باسم كذا، بما سميت اسم ابنك؟ يقول سميته بكذا، ما اسم، ما معنى؟ أقول ما أدري، لكن اسم طيب. تدري أن معناه كذا وكذا؟ كيف تسمي ابنك باسم يردد عليه إلى أن يموت وينادى به ويناديه به أبناء، ينادى به من بعد أبنائه وينسبون إليه أبناء فلان، وهو اسم قبيح. فينبغي ألا يمكن الناس بجهلهم وقلة درايتهم في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل كما عرف هنا الكلمة الطيبة، كلمة طيبة يسمعها الإنسان، يسمعها الإنسان فيحسن بالله الظن، كمريض مثل ما قلنا يسمع اسم يا سالم فيتفاءل بأن الله تعالى ذا المن والفضل أنه سيسلمه، وهكذا نظائر هذا الاسم. فالفأل لا بأس به لا شك، وهو من حسن الظن بالله، أما الطيارات فسوء ظن بالله. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ينبه الشارح رحمه الله إلى أن الصواب في اسم الراوي هو عروة ابن عامر وليس عقبة ابن عامر. في هذا الحديث أن الطيرة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، لأن كما قلنا الفأل نوع من الطيرة لكنه عكس المنهي عنه، فالطيرة سوء ظن والفأل حسن ظن بالله عز وجل. قال ولا ترد مسلما، لأن المسلم مثل ما تقدم قد يسمع قد يرى أشياء ربما أوقعت في نفسه شيئا من الضعف وهو عازم على سفر أو على غيره، قال لا ترده، لا يجوز أن يرد أن يردك صوت أو مخلوق رأيته أو نحو ذلك. وبعض الناس قد تستقر عندهم بعض الأشياء فيكون من الأمور المتداولة عندهم تماما أن الأعور مثلا أو الأعرج أو نحوه ممن يتشاءم به، ولا سيما إذا رأوه في الصباح، ويكون هذا مما ألفه أبوه وجده فيستقر هذا عنده. فإذا خرج في الصباح ورأى هذا الأعور أو هذا الأعرج أو رأى غرابا أو رأى بومة وقع في نفسه شيء مما ألفه وكان عليه سنين طويلة، هنا يأتي قول صلى الله عليه وسلم ولا ترد مسلما، حتى لو وقع هذا الأمر إياك أن ترجع، أنت مسلم لا يعبث بك الشيطان مثل هذه الأمور، فإذا وقع مثل هذا الأمر فاعزم واتكل على الله. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره مما قد يوقع في نفسه شيئا من الضعف فليقل هذا الدعاء العظيم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا ضد وعكس للطيرة، فالطيرة مقتضاها أن هذا الأعور هذا الأعرج هذه البومة ستجر عليك سيئات وستدفع عنك حسنات، ستدفع عنك حسنات يعني حسنات تريدها من الرزق ونحوه. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعيد الأمر إلى الله، وهكذا السيئات لا يدفعها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه دواء وعلاج للطيرة، وعلى هذا فالطيرة تعالج بعلاج قلبي وهو أن يطرد هذا الهاجس عنه ويعزم ويتكل على الله، وتعالج بعلاج لفظي وهو أن يتكلم ويقول هذا الدعاء، وتعالج بعلاج عملي وهو أن يعزم ويمضي في حاجته. أن تريد تسافر من البارح وأن تخطط، فلما أصبحت تريد ترجع، لماذا ترجع؟ ربما أخذ إجازة، ربما هيأ نفسه، لا ترجع، اعزم، هذا فعلا يعني واصل سفرك هذا فعلا، وفي قلبك اتكل وفي لسانك قل هذه الأدعية الطيبة حتى تزيل عنك هذه الخصلة الشركية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث فيه الجزم بأن الطيرة شرك وهي على التفصيل الذي قلنا لك في أول الدرس، إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون شركا أصغر، ولهذا كررها: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال: وما منا إلا ولم يكمل. أين بقية الجملة؟ هذا من باب حذف الأمر المكروه، أي وما منا إلا ومن يقع في قلبه شيء منها، هذا المراد. وما منا إلا، هذا الآن أداة استثناء، أين المستثنى؟ محذوف لقبحه، أي وما منا إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك، هذا المعنى. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا هو العلاج الذي قلنا لك في القلب. التوكل هو عمل القلب كما يأتي إن شاء الله. يقع مثل هذه الأمور، يقع مثل هذه الأشياء التي تضعف القلب وتضعف المسلم، لكن يتكل على الله تعالى ويحسن به عز وجل الظن ويعزم. هل قوله وما منا إلا من كلام ابن مسعود أو من بقية الحديث؟ من أهل العلم من يقول هذا من بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منا إلا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومنهم من قال إن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من كلام ابن مسعود، انتهى الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم إن ابن مسعود من باب التوضيح والتبيين قال: ما منا إلا من يقع منه هذا الأمر. قال ابن القيم: لا بد من هذا أن يكون من كلام ابن مسعود، لأنه لا ينبغي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الواحد منا يقع في قلبه شيء من الطيرة بمن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الناس توحيدا. ومن المحدثين كابن القطان وغيره من قال، ونصره أيضا الألباني، يقول: ما في دليل على أن الكلام مدرج من عند ابن مسعود، ولكن هو حديث واحد مبدأه بقوله الطيرة وآخره يذهبه بالتوكل. لكن ابن القيم رحمه الله يقول: لا ينبغي أن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال إنه تطير، بل هذا من كلام ابن مسعود. وعلى كل حال، ما دام الأمر يذهب بالتوكل، فمجرد ما يقع في القلب ومجرد ما يقع في الخاطر لا يضر. وهكذا أنت مثلا لو أسأت بإنسان الظن، توقعت أنه كذا وكذا، تتوقع أن هذا الرجل فيه نوع من الخبث مثلا، كذا يقع في خاطرك، إياك أن ترتب على هذا قولا أو فعلا، لا تتكلم، تقول: هذا الرجل في خبث، وش دليلك؟ هكذا وقع في قلبي، وإن كان وسوسة من إبليس، هذا دليل عندك أنه يقع في خاطرك شيء. ألم يقع في قلبك خواطر كثيرة اكتشفت أنها غير صحيحة؟ وهذا للأسف واقع في غير هذا الموضع، في ظنون تقع في الخواطر، وربما ظن الظان أيضا أنها من الفراسة ومن غيره. على كل حال، لو يقع مثل هذا الأمر في قلبك من جهة أخيك المسلم، إياك أن تحقق، إذا وقع الظن لا تحقق، يعني تجزم به، وإنما حتى لو وقع مثل هذا الأمر فإنك تعامله على أنه أخ لك في الله عز وجل، وأن هذا الخاطر يمكن أن يكون باطلا وغير صحيح. لكن قد يقع في الخاطر بعض الأحيان أن فلانا هذا عنده نوع من المراوغة، وعنده نوع من يعني المخاتلة والدهاء، وأن ما يظهره قد يكون ليس هو الصحيح، يعني كأنه فيه نوع من المخاتلة، لكن إياك أن تعامله على هذا الأساس كأنه منافق. قد يقع في الخواطر والقلوب شيء من هذا ثم يكتشف أنه ليس كذلك. وهكذا ما يتعلق بالطيرة، لو وقع في قلبك شيء أزله بالتوكل على الله تعالى. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث من طريق ابن لهيعة رحمة الله عليه، وهو في نفسه من أهل الديانة والصلاح، لكنه احترقت كتبه رحمه الله تعالى، فأصابه اختلاط في أحاديثه، يعني صار الشخص الذي يحدث من كتابه لا شك أنه ينظر في كتابه ويحدث فيكون مضبوط الكتاب، لكن لما احترقت كتبه صار يحدث من ذاكرته، فهو من الضعفاء. اختلف إذا روى عنه العبادلة ابن المبارك وابن وهب وأمثالهم هل يكون حديثه جيدا. من المحدثين من يقول إنه إذا روى عنه العبادلة الأربعة هؤلاء فإن حديثه جيد، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله يقول ضعيف ولو روى عنه العبادلة فهو ضعيف مطلقا. لما كان في طريق هذا الحديث من طريق ابن لهيعة تكلم الشارح رحمه الله تعالى بأن الحديث هذا فيه ضعف، ومن يرى أنه إذا ورد من طريق ابن وهب فإنه يكون جيدا، كما هو قول ابن حجر يقول إنه إذا روى عنه العبادلة فروايته أعدل، روايته ابن وهب وأمثاله وابن مبارك تكون روايتهم أعدل من غيرها، يعني تكون أجود. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إن الحديث ثابت من ردته، ومثل ما قلنا فيه الخلاف كما سمعت، منهم من يقول صحيح ومنهم من يقول إنه يضعف، من ردته عن الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا ضابط، متى يكون أمر التطير شركا؟ إذا ردتك عن حاجتك، تريد السفر رجعت، تريد الشراء تركت الشراء، تريد الزواج تركت الزواج لأنك تطيرت، هنا تقع في الشرك. وعلى هذا الذي لا ترده الطيرة عن حاجته لا يسمى مشركا، لا يعد مشركا، لأنه حين جاء الهاجس والخاطر هذا لم يتأثر به، من ردته عن طيرة عن حاجته فقد أشرك. والمعنى فأما إذا لم ترده عن حاجته فإنه لا يكون مشركا. قالوا فما كفارة ذلك؟ يعني إذا وقع من الإنسان مثل هذا فوجه إلى هذا الدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ومثل ما قلنا الحديث السابق أوضح، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا إن شاء الله نثابت. أما هذا فقوله ولا طير إلا طيرك، أي لا طير إلا طيرك الذي قدرته على عبدك. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا مثل ما قلنا أيضا مما يعد ضابطا، الطيرة متى تكون بها مذموما؟ إذا أمضاك أو ردك، لما مر الظبي على يدك اليمنى عزمت على السفر، لكن لما مر على عن يدك الأخرى عن الشمال رجعت، إذن صرت ألعوبة للشيطان، إن طار الطير يمين والطير لا بد أن يطير إما عن يمينك وإما عن شمالك، وهكذا الظبي إذا رأك الظبي فإما أن يفر من الجهة التي هي تكون عن يمينك أو عن شمالك، أين سيذهب الظبي؟ لا بد من إحدى الجهتين، فإن أمضتك فأنت متطير وإن ردتك فأنت متطير، يعني ينبغي ألا تكترث، أنت الآن عازم على السفر، ما دمت قد عزمت على السفر اتكل على الله، فإن كانت الطيور لما جاءت عن يدك اليمين جعلتك تعزم فأنت متطير حتى لو وصلت لأنك أحلت الأمر إلى الطيور، وكذلك إذا جاءت عن شمالك وردتك فإن هذه هي الطيرة، فهذا ضابط دقيق. والحديث ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن في سنده انقطاعا. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى كلام. انتهى عندك وكله ولا تكلف؟ وتكلف لا وكلف عندي بس وكلف عندكم نسخة شيء كلف كلف ولا وتكلف؟ الظاهر تكلف، الظاهر نتكلف، أنا قيل كلف كأنها كلف من قبل الشرع، لكن يظهر أنه هو تكلف، بمعنى هو الذي تكلف، الظاهر تكلف ما لا علم له به. التنجيم ما علاقته حتى يدخله الإمام رحمه الله تعالى في موضوع كتاب التوحيد؟ يتضح من خلال معرفة معنى التنجيم. التنجيم هو استدلالهم بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بزعمهم، فيقول هذه الكواكب اجتماعها يدل على أنه سيقع كذا، وافتراقها يدل على أنه سيقع كذا، والنظر في مسيرها يقع يدل على أنه سيقع في الأرض كذا، هذا هو التنجيم، وهو ضرب من ضروب السحر. لهذا تقدم الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فزعم أن النجوم والكواكب اجتماعها يعني أن يقع كذا وكذا من الخير والخصب، أو افتراقها يعني أن يقع كذا وكذا من الجذب أو الحرب أو نحوه، هذا معناه أن تصريف الأحوال الأرضية الحوادث الأرضية يكون من طريق الكواكب العلوية، وأنت تعلم أن الكواكب قد عبدت من دون الله عز وجل، وأن هناك من يعبدون الكواكب والهياكل هذه يجعل لها هيات معينة. وذكروا في تراجم هؤلاء المشركين أنهم يلبسون يوم السبت لباسا معينا، ويجعلون بخورا محددا يتعبدون به للكوكب الفلاني. يوم الأحد يلبسون لباسا معينا ويمارسون أعمالا معينة للكوكب الفلاني. يقولون إذا تقربنا لهذه الكواكب فالكواكب تصرف الأحوال الأرضية، فإذا رأتنا نتعبد لها صرفت الأحوال لصالحنا، فهذا شرك أكبر بلا أدنى إشكال، لأنه جعل إسناد الأمور إلى الكواكب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان بعث في قوم يعبدون الأصنام ومرتبطون بهذه الكواكب، لما رأى الكوكب قال هذا ربي. قال بعض المفسرين إن إبراهيم قال هذا ربي على سبيل المناظرة، يقول لهم هذا ربي، ولهذا كان في الحذف في الكلام حذف تقريره أهذا ربي، ها هو الآن يأفل، قال لا أحب الآفلين، وهكذا. ومنهم من قال إنه قال هذا ربي ثم إنه لما أفل وغاب قال الرب كما قال عز وجل وما كنا عن الخلق غافلين، قال تعالى وما كنا غائبين، فالرب لا يمكن أن يعزب عنه شيء، فاستدل بغيابه على أنه لا يمكن أن يصرف خلقه. هل مراده تنبيه عباد هذه الكواكب أو أنه قال هذا ابتداء إلى أن هداه الله تعالى؟ الحاصل أن عبادة الكواكب موجودة، وأن اعتقاد أن النجوم العلوية الأحوال العلوية في هذه الكواكب والأفلاك تؤثر هذا موجود عند المشركين قديما وحديثا، فمن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يكون مشركا شركا أكبر. ثم ذكر قول قتادة رحمه الله كما في البخاري خلق الله هذه النجوم لثلاث منصوصة في القرآن زينة للسماء، هذه الفائدة الأولى منها، الثانية رجوما للشياطين، الثالثة علامات يهتدى بها يهتدي بها المسافر في البر والبحر، فمن تأول فيها غير ذلك يعني صار يربط الكواكب بالأحوال الأرضية فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ولهذا قال في بقية الخبر وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. فزعم هؤلاء الذين يربطون الأمور بالنجوم، زعمهم أن من تزوج في النجم الفلاني فإنه لا يوفق، وإنما عليه أن يؤجل زواجه إلى النجم الفلاني لأن ذلك أدعى إلى البعد عن النحس وعن وقوع المكروه. لا شك أن هذا من خرافات الجاهلية الأولى ولا يزال موجودا إلى الآن، والإعلام يروج لمثل هذه الشركيات الفارغة، ولا يزالون للأسف إلى الآن يضعون ما يسمونه بالأبراج والحروض، وكأنها فتوى، يستفتيهم الشخص فتوى أن اسمه كذا وأن من نيته أن يتزوج وأنه ينوي السفر وأنه ينوي التجارة، فيقول لا لا يناسبك هذا، أنت يناسبك كذا وكذا. فبين قتادة رحمه الله تعالى أن هذا كله من الباطل، وأنه ما من نجم إلا ويولد فيه القصير والطويل والدميم والقبيح، وما من نجم أيضا إلا يمرض فيه أناس ويشفى فيه أناس ويموت فيه أناس ويولد فيه أناس. فجعل هذه الأمور إلى النجوم من الكذب البين. فالنجوم فيها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن فهي زينة وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الثانية. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالذين يعرفون النجوم إذا سافروا في البرية أو في البحر عرفوا. فمثلا في جهة الشمال دائما هناك ما يسمى ببنات نعش، وهي سبعة أنجم، سبعة من النجوم على هيئة جعلها الله سبحانه وتعالى. الذي يعرف هذه النجوم السبعة يتضح له أن هذا هو الشمال، وإذا عرفت أن هذا الشمال فالمقابل له الجنوب مباشرة، والشمال لما كان عن يمين الغرب، إذن فهذا هو الغرب وعكسه الشرق. فمن عرف جهة واحدة عرف البقية. إذا عرفت أن جهتنا القبلة هذه هي الغرب، إذن خلفها الشرق، والشمال يكون عن يمينك، والجنوب يكون عن شمالك، بالعكس يعني. ما نقول الشمال عن شمالك، لا، إذا كنت متجها إلى الغرب، إذا كنت متجها إلى الغرب فالشمال عن يمينك والجنوب عن شمالك. فإذا عرفت جهة واحدة عرفت الباقي. فإذا كنت قد أضعت تريد مكة ثم اتضح لك أنك متجه هنا، قلت إذن أنا متجه نحو الشمال، فعدلت وغيرت الطريق، وبالنجم هم يهتدون. هكذا جعلها الله تعالى علامات في البر والبحر. من زاد وقال إنها تؤثر في ولادة وتؤثر في رزق وتؤثر في كذا، لا شك أنه قد كذب وافترى، وأن هذا من مخلفات الجاهلية، وأنه إذا أسند الأمر إلى الكواكب هكذا فإن ذلك ضرب من ضروب الشرك. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في المنازل أحمد ورخص في المنازل أحمد وإسحاق. عندك المنازل ما فيها تعلم؟ في تعلم المنازل؟ بس المنازل هنا تأتي مسألة أخرى. نحن نعلم أن النجوم اعتقاد أنها تؤثر، هذا من الشرك والكفر، لكن ما حكم تعلم النجوم؟ لأن النجوم يتعلق بها شيئان: الأول علم التسيير، والثاني علم التأثير. علم التأثير هو الذي ذكرناه، يزعم أن الكواكب في اجتماعها وافتراقها تؤثر في الأرض، هذا شرك وكفر. لكن ما حكم تعلم المنازل، منازل القمر ونحوه؟ يقول: على ما سمعت كره قتادة تعلم منازل القمر، لعله هو العلم عند الله خشية من أن يصل من خلال تعلمه لمنازل القمر إلى الزعم بأنها تؤثر. وابن عيينة أيضا رحمه الله لا يرخص في مجرد تعلم المنازل، لأن القمر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى منازل معينة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. يقول: ورخص في تعلم المنازل أحمد أي بن حنبل وإسحاق بالراهوية رحمهم الله. فمجرد تعلم المنازل التي يعرف بها القبلة مثلا ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى. تعلم المنازل بحيث تعرف من خلال علم الفلك ما يرتبط بالزوال، وأنت تعرف أن الزوال يرتبط به أمر صلاة الظهر، ويرتبط به أيضا إذا صار الظل مثلي الشيء يرتبط به أيضا وقت صلاة العصر، فمثل هذا إن شاء الله لا إشكال في تعلمه. وعلم الفلك من حيث هو لو تعلم وعرف ما جعل الله عز وجل في هذه النجوم وغيرها من الأفلاك مما هو مقطوع به، لأن علم الفلك فيه أشياء كثيرة جدا متوهمة إلى يومك هذا. فالقول مثلا بأن بيننا وبين الشمس كذا وكذا مليون سنة ضوئية، شك أن هذا خرص، لا يرتاب أن هذا خرص. ومن الذي قاس هذه الملايين من السنين الضوئية؟ لكن كون الشمس بأمر الله عز وجل تخرج كل يوم من مشرق، كما قال تعالى: رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب، كل يوم لها مخرج وكل يوم تغرب مع مقابل لهذا المشرق. وتعلم مثل هذه الأمور، وتعلم بعض الأمور المرتبطة أيضا بالزراعة، لأن البذر ينفع في وقت بإذن الله عز وجل، إذا تجاوز المدة لو تبذر، تعرف هناك نبت ينبت في الصيف وآخر ينبت في الشتاء، فلو بذرت في غير وقته أجر الله العادة أنه ما ينبت. فتعلم مثل هذه الأمور لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، مع اعتقاد أن التصريف بيد الله سبحانه. ففرق بين علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير بأن تعرف ما يتعلق بمنازل القمر وما يتعلق بالشمس، وقد ذكر الله تعالى أنها جعلت لتعلموا عدد السنين والحساب، ففيها لا شك فيها عبر، لكن اعتقاد أنها تؤثر هذا هو الإشكال الذي يفسد على الإنسان دينه. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون الجنة قد فعلوا هذه الأفاعيل القبيحة جدا: مدمن الخمر مستمر عياذا بالله على شربها فهو يشربها دائما، وقاطع الرحم، والرحم تأتيك من قبل أبيك أو أمك، الرحم كما في الحديث، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، رحمك إما من جهة والدك وإما من جهة والدتك، من جهة العمومة أو جهة الخؤولة، ثم هذا ابن هذا خالك، وهذه خالتك، وهذا ابن خالك، وهذا ابن خالتك، هذا عمك، وهذه عمتك، هذا ابن عمك، وهذا ابن عمتك، وهكذا فتتسلسل. قطع الرحم عياذا بالله من موجبات دخول النار كما في الحديث، أو الحجب عن الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، سواء قاطع رحم، فقطعة الرحم أمر عظيم وهو من أسباب دخول النار. قال ومصدق بالسحر، ما علاقة تصديق بالسحر بموضوع التنجيم؟ لأن التنجيم يدخل في السحر، قوله مصدق بالسحر مطلقا، السحر جنس يدخل فيه التنجيم، وتقدم الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الاستسقاء، أصل الاستسقاء هو طلب السقيا كما تعلم في صلاة الاستسقاء المعروفة، ولكن الاستسقاء تارة يراد به كما ذكر الشيخ ابن عثيمين طلب السقيا من النجوم نفسها، بأن يوجه الطلب إلى النجوم بأن تسقي، فهذا شرك أكبر بالإجماع لأنه دعا غير الله. النوع الثاني أن يعتقد أن أمر المطر وإن لم يدعو هذه النجوم فإنه عند النجوم، هي التي تأتي بالأمطار ويكون تصريف المطر إليها، فهذا شرك أكبر أيضا. النوع الثاني وهو الكثير والشائع في المنتسبين إلى من يقع في هذا من أهل الملة، هذه أن ينسب السقيا ومجيء المطر إلى الله، إلى هذه الأنواء، مع اعتقاده الجازم بأن الأمر لله، فلو قيل له المطر من يأتي به؟ يقول المطر لا يأتي به إلا الله، كما أنه لا يحيي ولا يميت إلا الله. إذا ما معنى كونك تنسب هذا إلى النجوم؟ ينسبها إلى النجوم مع اعتقاده أن التصريف عند الله تعالى. فمن نسب السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر، القمر له 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة، إذا ضربت 28 في 13 تمت أيام السنة، فينزل القمر منزلة بإذن الله تعالى الذي يصرف القمر ويصرف الكون كله، كل منزلة من 13 ليلة، تنتهي هذه المنزلة فتبدأ منزلة أخرى. من شأن العرب إذا جاء مطر نسبوه إلى هذه الأنواء، سمي نوءا لأنه كأنه ينهض ويطلع، ناء أي طلع، لأنه إذا انتهى النوء هذا نهض نوء آخر، فينسبون الأمطار هذه النسبة إليها. فإذا نسب إلى هذه الأنواء فكما قلنا إما أن ينسبها إليها استقلالا على أنها إليها الأمر والتصريف فيكون كفرا لا شك فيه، وإما أن يعتقد أن الأمر إلى الله تعالى ولكن ينسب هذه الأمور إلى هذه الأنواء بلسانه مع اعتقاده الجازم أن التصريف إلى الله، فيكون واقعا في هذا الشرك الذي لا يخرجه من الملة، في هذه الحالة لا يخرج من الملة ويكون كفرا دون كفر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، جاء تفسير الرزق هنا، جاء بأن الرزق تجعلون رزقكم أي شكركم، أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدل من أن يشكروا الله تعالى يحيلون الأمور إلى الأمطار بعد إلى هذه الأنجم وإلى هذه الأنواع. وجاء أيضا تفسير الرزق هنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، جاء تفسيره بالحظ، أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق وهو المطر التكذيب به أي بالقرآن. فعلى كل حال لا يحل أن ينسب الأمر إلى الأمطار، ولا يقال مطرنا بنوء كذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح الحديث المتعلق به. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. في هذا الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستبقى فيها خصال من خصال أهل الجاهلية، والجاهلية هي حالة الجهل التي كانت عمت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أزالها الله بحمده ومنته ببعثة هذا النبي الكريم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الإسلام العظيم بهذا السراج وبهذا النور قد أزال الله تعالى به الجاهلية، ولكن تبقى بعض المواضع يكون فيها جاهلية، وهي المواضع التي يكون فيها أهل الكفر غالبين كحال الدول الأوروبية، فلا يرتاب شرعا أنها في جاهلية، مسمى الشرع جاهلية، وإن بلغوا في التقنية وفي الوسائل الحديثة ما بلغوا، فهم قد يكونون على أعرف ما يكونون بأمور دنياهم، لكنهم في أمر ربهم سبحانه وتعالى وفي أمور الأخلاق وفي أمور كثيرة جدا هم على أردأ ما يكون، فهم معدودون في الجاهلية. فليس معنى الجاهلية هو الجهل بالتقنية وبأمور الدنيا، لأن الله تعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه هي الجاهلية، أن يحسن أمر دنياه ويكون جاهلا بأمر دينه وبما يجب لربه سبحانه وتعالى عليه. ولا يجوز أن يقال إن المسلمين في جاهلية بشكل عام، لأن معنى ذلك أن الحالة التي كانت قبل الإسلام رجعت، وهذه لا تكون بحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فلا بد أن يبقى ولله الحمد طائفة، هذه الطائفة يجعل الله تعالى إبانة الحق إليها، ويظل صوت الحق بحمد الله تعالى موجودا لا يندثر كما كان الحال في الجاهلية. لكن خصال الجاهلية توجد في بعض المسلمين، وقد توجد في أناس من أهل الصلاح والخير. والدليل على هذا أن أبا ذر رضي الله عنه لما اختصم مع بلال رضي الله عنه قال له أبو ذر يا ابن السوداء، فقال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعجب أبو ذر قال على هذا السن مني، بعد هذا العمر وبعد ما أبقى ما مضى عليه ما مضى في الإسلام؟ قال نعم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني المماليك الحديث. فدل على أن الإنسان يمكن أن يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية وهو مسلم. فليس معنى أن توجد فيك خصلة من خصال الجاهلية أن تكفر، لا. ولهذا من أحسن الكتب التي صنفها أهل العلم كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وأهل الشرك، كتاب قيم جمع رحمه الله تعالى الخصال التي تقع في المسلمين وهي من خصال الجاهلية، حتى يعرفها الإنسان ويتفطن لها ويبعد عنها ولا يقع في هذه الخصال وهو لا يشعر. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أخبر أنها تبقى في الأمة وتستمر. وهذا الحديث من علامات النبوة، لأن فيه الإخبار بواقع ملازم مستديم في الأمة، وهو إلى يومك هذا إذا تأملت وجدته على أوضح ما يكون. الأمر الأول الفخر بالأحساب، يعني مآثر آبائه وأجداده وأنهم كانوا كذا وكذا وكذا، في شجاعة في كرم في كذا وكذا، ويستمر يتفاخر بمثل هذا. آباؤك إن كانوا قد عملوا عملا صالحا فكما قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، لكن ماذا عنك أنت ولكم ما كسبتوا. فكونك تتفاخر بأن آباءك كانوا كذا وكذا وكذا وأنت على أبعد ما تكون من الخير، ماذا تفعلك وماذا تنفعك أفعال آبائك؟ وقد قال الله عز وجل في امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فإذا كان آباؤك كما تذكر في الخير والجهاد في سبيل الله والعلم والنصح للمسلمين ورفع الإسلام فهذه أعمالهم هم، فكونك تفاخر لا ينفعك. أما إن كان آباؤك من أهل الظلم والعسف وقطع الطريق وإهلاك الناس ثم تتفاخر بمثل هذا فلا شك أن هذا من أردأ ما يكون، لأنك تتفاخر بمظالمهم، وهذا واقع من الناس كثيرين يتفاخرون بأن آباءهم كانوا يأخذون أموال الناس ولا أحد يقف في وجوههم، وما أرادوا من الأخذ أخذوه، ومن أرادوا قتله قتلوه، وهكذا. فهو يتفاخر عياذا بالله بمظالم آبائه وأجداده. فبالحالين، سواء تفاخر بشيء حسن أو بغير حسن، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وأقبل على ما ينفعك أنت وتدخره في الآخرة. أما آباؤك فلهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، وكذلك أنت. الثانية الطعن في الأنساب، وهذه ما أكثر ما تكون مقارنة للأولى. تجده يطعن، النسب هو أصل الإنسان، فيطعن في نسبه. أنت ابن القصاب، أنت ابن الدباغ، أنت ابن كذا، يعني يريد أن ينزل من مقداره. فهذه أيضا خصلة من خصال أهل الجاهلية، ولا شك أن خصلتين خطيرتان، لأنهما من أكثر ما يبث البغضاء والضغينة في المسلمين. شخص مشمخر رافع أنفه يفخر بآبائه ويطعن في الناس، يبغض. إذا انتشر هذا في الناس تكون هناك بغضاء شديدة، يشعرون بأن هذا متغطرس وأنه محتقر ممتهن لغيره. فهذه من أكبر ما ينشر البغضاء في المسلمين. ثم قال: والاستسقاء بالنجوم، وهذا الشاهد من الحديث وهو الذي تقدم الكلام عليه. قال: والنياحة. النياحة هذه ترتبط عادة عند العرب بموت الميت، فيزاولون أمورا يظهرون بها الجزع على هذا الميت. أولها ما يتعلق بالقلب سخطا لهذا الذي قدره الله تعالى، ثانيها يتعلق باللسان بالصياح والعويل والثناء على هذا الذي مات وندبه، واجب له ومطعماه ومسقياه ومغيثاه وكذا، والثالثة بالأيدي بأن تضرب الوجوه أو تخمش أو تشق الجيوب، وهذا تلاحظ كما تفعله الروافض وأمثالهم، فكل هذا من الخصال الجاهلية. قال: والنياحة. ثم أخبر أن النائحة إذا لم تتب، يعني لقيت الله تعالى وهي على هذا الحال، فإنها تعاقب بهذه العقوبة، وهي أنها والعياذ بالله تجعل على هذا الحال، تقام يعني من قبرها يوم القيامة، وعليها سربال أي ثوب. مما هذا الثوب؟ الناس يقومون عراه هذا الثوب والعياذ بالله من قطران كأنه الزفت أو نحوه، ودرع من جرب. الجرب من أشد ما يكون إذا اقترب منه الشيء الحار كالنار، فيجعل سربالها وقميصها هذا على من القطران، وتجعل ويكون جسمها ملابسا للجرب، فيشتد الحر عليها، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب ومن خصال الجاهلية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال صلى بنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوي كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الصبح الفجر بالحديبية، الموضوع المعروف في مكة، على إثر أي ما يعقب، جاء فلان على إثر فلان يعني عقبه، على إثر سماء، والمقصود بالسماء هنا المطر، لأن المطر ينزل من السماء، وكلمة السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء المعروفة. فإذا قيل على إثر سماء يعني في هذا السياق يعني على إثر مطر كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس يعني بعد الصلاة فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا يدل على أن هذا مما يشرع أن يقال عند المطر، أن يقال عند المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. ومما يشرع عند المطر أيضا أن يتعرض المسلم له، يتعرض له مثلا أن يحسر عن عمامته وطاقيته حتى يصيب المطر جسده، أو عن ذراعه ونحوه بحيث يصيبه المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أن أزال أو أنزل الرداء عن نفسه حتى أصابه المطر مباشرة، فسئل عن ذلك فقال حديث عهد بربه، يعني أنها آتي من السماء. ومما يشرع أيضا عند المطر الدعاء، لأنه يرجى أن يكون مقبولا. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، لأنه نسب الفضل إلى الله، كافر بالكوكب، يعلم أن الكوكب ليس إليه شيء. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الشاهد من الباب، هذا الدليل على الباب، أنه لا يجوز أن ينسب الأمر إلى غير الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالمطر إذا نزل ينبغي أن يحال الشكر فيه إلى الله، واعتقاد أنه من لدنه سبحانه وبحمده فضلا منه ومنه. ومن أعجب ما عند الناس من التخليط أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا، ثم في العام القادم يأتي هذا النوء ولا يأتي فيه مطر. فلو كان الأمر عند النوء لكان أمرا مستديما، لكن معلوم أنه يتخلف الأمر، فتارة ينزل المطر وتارة لا ينزل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فهذا يدل على التغليظ في هذه اللفظة، وأن لا ينسب أمر المطر إلا إلى الله تعالى. ثم على التفصيل السابق، إن قال مطرنا بنوء كذا على أساس أن النوء هو المؤثر في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، لأنه يرتبط بجعل أمر الربوبية إلى هذا الكوكب، وهو التدبير، جعل تدبير أمر المطر إلى الكوكب. وإن لم يعتقد ذلك وإنما يعتقد أن المطر أمره إلى الله وأنه لا يمكن أن تنزل قطرة إلا بمشيئة الله، لكن قال هذه اللفظة فلا شك أنه يكون داخلا في الكفر، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر، يكون داخلا في الكفر الأصغر فلا يكون كفرا أكبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يدل يا إخوة على خطورة الألفاظ وعلى أهمية تعلم التوحيد، وأن الإنسان قد يقع في نوع من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر وهو لا يدري، فهذا يفشو ويكثر في الناس وينتشر. وهكذا خصال الجاهلية التي في الحديث السابق، من فضائل تعلم علم التوحيد أنك تعرف أن هذه خصلة جاهلية تتنكبها، فتترك عنك الاغترار بآبائك وأجدادك، وتترك عنك الطعن في الأنساب. لماذا؟ لأن هذا يؤثر في توحيدك. كيف يؤثر؟ لأنه جعل خصلة جاهلية، والخصلة الجاهلية لا شك أنها تؤثر في التوحيد، فينقص من توحيد العبد وإيمانه بقدر ما دخل عليه من أمور الجاهلية. وهكذا إطلاق اللفظ هنا عليه بالكفر. بعض أهل العلم قال إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا على إرادة أن مطرنا في نوء كذا فإنه لا بأس به، والصحيح إن شاء الله عدم التفصيل وأن لا يفتح الباب في مثل هذا. لكن لو قال مطرنا في النجم الفلاني، مطرنا فيه، ما فيه إشكال إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ما قال مطرنا به، إذا قال مطرنا به جعل الباء هنا للسبب به هو. لكن إذا قال مطرنا فيه مثل ما لو قال مطرنا في يوم الأحد مطر كذا وكذا، ما فيه إشكال هذا، لأنه يخبر أن المطر وقع فيه، ظرف وقع فيه المطر، ما فيه إشكال. لكن إذا قال مطرنا بنوء كذا فلا شك أنه جعل الأمر إلى النوء. والقول بأن إذا كانت الباء بمعنى فيه لا حاجة له وليس بسليم، لأن لا يفتح الباب. ثم من يعرف الناس هل الباء بمعنى فيه أو الباء هي السببية؟ فالأصل سد هذا الباب الذي قال الله فيه فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، فيسد هذا الباب. وإذا أراد أن يتحدث يتحدث بكلام واضح، يقول مطرنا في يوم كذا وكذا، مطرنا في النجم الفلاني مطرا غزيرا سالت الأودية، ممكن هذا أن يخبر بالتاريخ، لكن لا يقول مطرنا بنوء كذا للإشكال الذي ذكرنا. نعم. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، في هذا أيضا تبيان للآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لقد إن بعضهم قال لقد صدق نوء كذا، يعني أنهم يقولون إن نوء كذا يقع فيه المطر، يقول لقد صدق وتحقق أن صار فيه المطر، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم. ما المراد بمواقع النجوم؟ قيل إن المراد به النجوم المعروفة هذه مطالعها ومساقطها أن الله أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه. وقيل إن المراد بمواقع النجوم أي نجوم القرآن، فإن القرآن نزل منجما أي مفرقا، لم ينزل مباشرة، وإنما نزل على مدار سنين طويلة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومنه من هذه الآية أخذ كثير من أهل العلم أن القرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا هو على وضوء، قال: لا يمس المصحف إلا هو على وضوء. ومس المصحف شيء والقراءة شيء آخر. القراءة لك أن تقرأ عن ظهر قلب إذا لم يكن عليك حدث أكبر وهو الجنابة. أما مجرد المس فلا يصلح أن تمس المصحف إلا إذا كنت على وضوء. أما القراءة عن ظهر قلب فلا بأس لو لم تكن متوضئا. نعم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب فيما يتعلق بالمحبة، والمحبة نوعان. النوع الأول المحبة العادية، وهي الموجودة عند كل شخص سوي، كمحبته لأولاده ومحبته لبعض المآكل وبعض المشارب، فهذه إذا قيل يجب أن يفرد الله بالمحبة لا تدخل، ولا يقال إن المقصود لا يجوز أن تحب إلا الله بمعنى أنه لا يجوز أن تحب أبنائك أو تحب المطاعم الطيبة أو المشارب الطيبة، فهذه محبة عادية لا تدخل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمحبة العادية هذه لا تدخل. يبقى النوع الثاني وهو المحبة العبادية، هذه المحبة التي لله عز وجل لها ضابط دقيق جدا ينبغي أن يضبطه طالب العلم، وهي أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. المحبة العبادية التي إذا صرفت لغير الله وقع صاحبها في الشرك الأكبر، هي التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، فهذه هي المحبة التي تكون من أهل الإيمان. إذا صرف أحد هذه المحبة، ولهذا يقول يعبر عنها بعض أهل العلم، يقول: المحبة الخاصة بالله. لا يجوز أن تحب أحدا من المخلوقين بتاتا، هذه المحبة التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. وبه تعرف أن المحبة نوعان. وإذا سمعت في كلام أهل العلم أن العبادة يجب إفراد الله تعالى بها ولا يجوز أن تصرف لغير الله، ثم قالوا: ومنها المحبة، فلا يعنون المحبة الأولى وهي المحبة العادية. وهكذا الخوف، الخوف كما سيأتي أنواع، منه خوف عادي كالخوف من السباع، أو الخوف من الملأ الظالمين كما قال تعالى في الرجل الذي آتى من أقصى المدينة محذرا موسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. هذا خوف عادي. إذن فالمحبة والخوف يمكن أن يقال إن منهما نوعين لا يدخلان في كلام أهل العلم المتعلق بالتوحيد، وهو المحبة العادية والخوف العادي. في موضوع المحبة هنا ضابط المحبة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله هي المحبة العبادية التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به حب الله عز وجل، ومن حب الله تتفرع محاب عظيمة، منها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا لله تعالى. وهكذا المحبة في الله، يعني محبتك لأخيك المسلم اسمها محبة في الله لأجل الله عز وجل، كما في الحديث: وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ما أحببته إلا لله. فكلها ترجع إلى المحبة العظيمة، فالأساس والأصل الأكبر هو حب الله عز وجل، ومنه تتفرع كل محبة محمودة، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما والملائكة والصالحين، فإنها متفرعة، يعني أحببتهم لأجل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو النظير، يجعلون الله عياذا بالله نظراء، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. هل المراد والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم؟ هذا قول، في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله. القول الثاني أن المراد بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الله، لأن المشركين يحبون الله لكن محبتهم ليست خالصة، وإنما هي محبة مخلوطة، وهكذا عباداتهم، وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا، فعباداتهم ومحابهم هذه لا تكون خالصة، وإنما يجعلون شيئا منها لله وشيئا لغير الله. أهل الإيمان لا يحبون إلا الله وحده لا شريك له، هذه المحبة، فلهذا محبتهم لله عز وجل أعظم من المحبة، ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة لله عز وجل لها شأن عظيم، وقد بيّن الله تعالى أن هذه المحبة يدعيها كل أحد، ولكن الشأن في دليل المحبة، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، لأن فيها امتحان، فكل أحد حتى من اليهود والنصارى بل حتى من كفار قريش كلهم يقول نحن نحب الله، فجاء الدليل والبرهان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد برهن على أنه محب لله، لأن محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو العلامة والعلم الصادق على محبة الله. وأما إذا قال إني أحب الله ولكنه لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة مجردة يمكن أن يدعيها أي أحد، وإنما تثبت المحبة الحقيقية بأن تقدم ما يحبه الله عز وجل، بأن تحب الله تعالى محبة تظهر في أفعالك. خذ نموذجا على هذا صلاة الفجر الآن، بها يتضح للإنسان هل هو فعلا محب لله المحبة التي تنبغي أو هو غير أو هو مؤثر لمحبته على محبة الله تعالى. فإن كان يقوم من نومه في برده وفي حره وفي سهره وفي طول ليله وقصره يقوم لله عز وجل ليصلي هذه الصلاة حتى وإن كان مجهدا وإن كان متعبا، يعني تعب النوم، فهذا محب لله، لأن الإنسان لا يمكن أن يترك لذيذ النوم. النوم من اللذائذ في الدنيا، الدنيا فيها لذائذ كالأكل والشرب الطيب ومنها النوم، والنوم لذة عظيمة جدا للإنسان بحيث لو فقده لتضرر ضررا بالغا. فالمؤمن الذي يقطع هذه المحبة العظيمة التي تحبها نفسه بأن يستيقظ من نومه ويذهب إلى الوضوء ويتوضأ ويتجه إلى المسجد قد برهن، برهن على أنه محب لله عز وجل إذ ترك لذيذ النوم لأجل الله تعالى. وهكذا مثل الزكاة، الزكاة برهان عظيم جدا على أن الإنسان محب لله عز وجل، إذ المال ليس بالهين على النفوس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان عظيم على أن الإنسان محب لله عز وجل، فيخرج هذا المال لأجل الله عز وجل مع محبة نفسه له. فكلما عودت نفسك البراهين التي تؤكد محبة الله تعالى ويحبها الله عز وجل عظم إيمانك عظمة شديدة، وكنت إلى الله تعالى أقرب، وإلى كل خير أنت أقرب. فبرهن، برهن على المحبة، فإذا جاء لذيذ النوم فاترك لذيذ النوم. عندك الأسماع والأبصار، من طبع الإنسان أنه يحب أن يرسل بصره، والنفوس مغرمة بجملة من الصور وعلى رأسها صور النساء، فإن الرجال يهوون أن ينظروا إلى النساء، وهو أمر للأسف الشديد الآن عام في كثير من الناس، يرسل بصره بلا حساب وبلا فرقان، يتكئ هكذا الساعات يتفرج. ما حكم نظرك لهذه المرأة في جمالها وحسنها وأنت مسلم؟ يقول ما يجوز، لماذا تنظر إليها؟ هنا يأتي برهان من براهين المحبة الحقيقية، أن تترك هذا الذي تهوى نفسك وتميل عينك إلى النظر إليه. النفوس كلها تحب تميل إلى هذا، لا يتصور الإنسان أن هذا منظر قذر قبيح ما ينظر عند أهل الإيمان والعلم والدين، بل هو منظر من حيث جميل بلا شك، من حيث أصله جميل، ولهذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بها. هنا يأتي برهان المحبة، تتفرج على هذه المرأة من حسناوات الشرق والغرب وأنت تعلم أن هذا لا يجوز، لماذا؟ لضعف محبة الله في قلبك، ولو آثرت محبة الله لعلمت أن هذه المرأة لا يجوز أن تنظر إليها في كامل زينتها تتفرج عليها، وهكذا الأغاني مطربة، حتى ربما سمعها الصغير فصار يترنح ويتحرك صغير طفل، تهواها النفوس، هذا أمر موجود، تستلذها النفوس، لكن تتركها حفظا لسمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فتبرهن، هذه براهين على المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا إذا ترك الإنسان هذه الملاذ والمشتهيات التي تشتهيها نفسه لأجل الله عز وجل وجد حلاوة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تظهر حلاوة الإيمان في قلبه، ويعود نفسه ترك الشيء لله سبحانه وتعالى في ماله، في سمعه، في بصره، في لذيذ نومه، في المطاعم، في المشارب، فهذه أشياء أنت في دار امتحان، في دار ابتلاء، ابتلاك الله وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم ابتلاك فصارت الشاشات أمامك تستطيع أن تنظر، ما أحد يردك في جوالك، في هنا يأتي الآن الامتحان، تأتي محبة الله عز وجل، يأتي برهان محبة الله تعالى أن تترك هذا الذي تهوى نفسك أن تنظر إليه لأجل الله تعالى. فأما مجرد الدعوة أنا أحب الله أحب الله، هذا كل أحد يقوله، ولهذا قيل إن هذه الآية هي آية المحنة، يعني آية الاختبار، هل أنت محب لله عز وجل برهانا أو لسانا؟ فهذا باب عظيم ينبغي على المؤمن أن يراعيه في نفسه. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الموضوع موضوع عظيم جدا، ولو عالج به المسلم نفسه، وعالج به المدرس طلابه، وعالج به الأب أبناءه، لوجد أن ذلك من أعظم ما يزكي النفوس، أن يترك الشيء لله سبحانه وتعالى مع أن النفس تشتهيه، فيرغم نفسه على ما لا تريد لأجل أن الله تعالى حكم بحكمه العدل أن هذا لا يجوز، أو يرغم نفسه على أمر قد تستثقله كالقيام لصلاة الفجر ونحوه، أو القيام في الليل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال لم أجد شيئا أشد من قيام الليل، عسر على النفوس، لكن يقوم في الليل لأجل الله عز وجل ويناجي ربه. فالمحبة ادعاؤها سهل، وكل أحد يدعي أنه يحب الله، وما هنالك أحد عاقل سوي ما يحب الله، محبة الله موجودة في الجملة، لكن البرهان الحقيقي على المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأما أن تقول نحن نحب الله ولا تتبع من أرسله الله تعالى إليك، فهذا كلام يضرب بعضه بعضا. نعم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية من الآيات التي جمعت جملة من المحاب التي تشتهيها النفوس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء كلها إذا كانت في ميزان العبد أحب إليه من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله تعالى، قال تعالى فتربصوا، التربص والانتظار حتى يأتي الله بأمره، هذه الآية تضمنت التهديد لمن قدم محبته لهذه الأشياء على محبة الله تعالى، أمره الله تعالى أن يتربص وأن ينتظر بالعقوبة التي ستحل به، ثم ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة. وهذا يدل على أن تقديم المشتهيات والأهواء في الأموال أو في المساكن أو خواطر الآباء أو تقديم أمور الآباء والأبناء والزوجات والعشيرة على أوامر الله تعالى وعلى حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيله، أنه من الأمور التي على من فعلها أن يتربص وينتظر ما الذي سيحل به، فتربصوا يعني انتظروا ماذا قد يحل بكم. وشاهد هذه الآية في أحوال كثير من الناس ممن عصوا الله تبارك وتعالى وأدخلوا مثلا الآلات المحرمة إلى داخل بيوتهم مما فيها عرض للفتنة الهائلة على هؤلاء الذرية وعلى الأبناء، وإذا قيل له لماذا تفعل هذا وأنت تعلم أن الله حرم عليك هذا، قال الزوجة تريد هذا والأبناء يريدون هذا، فهوى ما أرادوه على ما علم أن الله تعالى منعه، فجاء الأمر بأن يتربص، والتربص والانتظار ما الذي سيحل به، هذا تهديد عظيم جدا. ما الذي قد يحل به من آثار هذا التقديم إلى الله تعالى المرد في هذا؟ قد يحل به بلاء في دينه والعياذ بالله بأن يفتن في دينه ويزيغ، قد يحل به بلاء في دنياه ويعاقب، وقد يحل به العقوبة في الآخرة. فالواجب أن لا تكون هذه المشتهيات وهذه الرغائب مقدمة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتينا إن شاء الله الحديث الذي فيه أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا نسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. أحق الناس بالمحبة من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن يحب أكثر من محبة الوالدين ومحبة الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، البنت والابن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب، يعني يجب عليه أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، وتكون هذه المحبوبات من الأولاد والوالدين ومن تحب من الناس تكون بعد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. بل روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة حتى على النفس، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة استأسدوا في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من المواقف، حتى قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة في يوم أحد، ووقاه بنفسه صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة تترسوا عليه حتى لا تصيبه أسهم المشركين، حتى حنى بعضهم نفسه عليه حنيا فصارت السهام في ظهورهم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية عليهم رضوان الله، وأنزل الله لهم المثوبة وجمعنا بهم في دار القرار. فالمحبة الشيء اللسانية، والمحبة التي تثبت ثبوتا حقيقيا بأن يقيم الإنسان الدليل عليها شيء آخر. فمحبته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمن الإنسان الإيمان الواجب الذي إذا فرط فيه أثم إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده ومن الناس أجمعين، بل ومن نفسه وروحه التي بين جنبيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.